وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في مدارسة فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. والحديث ما زال موصولا في فقه الشيخ شيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. فقهه في هذا الكتاب الجليل كتاب التوحيد الذي هو أجل مصنفاته وآثاره، والذي ما زال العلماء وطلابهم والمنتسبون إلى العلم وإلى هذه الدعوة ما زالوا حفيين أشد الحفاوة بهذا الكتاب، حفظا له وتدارسا لمضامينه وتفقها فيه وعناية واهتماما به وبآثاره ومسائله. وقفنا أيها الإخوة وإياكم في هذا الكتاب على الباب 19 منه، ترجمه رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقلنا إن فقه الشيخ رحمه الله يظهر في التراجم وهذه التبويبات التي شابهت إلى حد كبير تبويبات إمام أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ورفع ذكره في الدارين وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ويظهر فقه الشيخ ثانيا في حسن اختياره وانتقائه للآيات من كلام ربي القرآن التي تدل على مقصود هذه الترجمة في هذه التبويبات، والتي تناسب كتاب التوحيد وتناسب الأبواب بعضها على بعض. ويظهر فقهه ثالثا في حسن اختياره للأحاديث النبوية المعزوة إلى كتبها في مدونات السنة، فيذكر الحديث من راويه من الصحابة ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحتفي بذكر من خرجه على طريقة المحققين من متأخر العلماء. ويظهر فقه الشيخ ثالثا في ترتيب الأحاديث على الآيات، ويظهر فقهه خامسا في ترتيب الأبواب بعضها على بعض، ويظهر فقهه سادسا في ما يذكره من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوالهم وأقوال من بعدهم من التابعين المعززة للمعنى المستفاد من هذا التبويب ومن هذه الآيات والأحاديث. ثم يكمل هذه الباكورة في فقهه رحمه الله في المسائل التي يترجمها على كل باب، فيذكر في كل باب فيه مسائل، وما هذه المسائل إلا استنباطات دقيقة وقواعد ومقاصد أصولية وعلمية ومنهجية بل وفقهية تظهر مدى فقهه رحمه الله في هذا الكتاب. ذكر الشيخ المجدد الباب 19 فترجمه بقوله: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جلية، في أن سبب وقوع الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، فالشرك أعظم ما نهى الله عنه أولا، وهو ثانيا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. هذا الشرك الذي لا يغفره الله والذي يوجب الخلود لصاحبه إذا مات عليه في النار، وهو يحبط جميع العمل ويطرد صاحبه من الجنة، وهو يخرجه من الملة ويذهب عصمة الدم والمال، أن أعظم أسباب هذا الشرك وأعظم دواعيه وأشهر وسائله هو الغلو في الصالحين. فمناسبته لكتاب التوحيد أن الغلو في الصالحين هو أكبر وأشهر وأعظم وسائل وقوع الشرك بالله، شركا في العبادة أولا، ثم يتطرق به إلى الشرك في الربوبية. وهنا يأتي هذا السؤال في مناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه في الباب الذي قبله ذكر الشيخ رحمه الله بابا فقال: باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإنه لما قرر في الباب السابق أن هداية التوفيق والإلهام والهداية للإيمان هي بيد الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الباب في الحذر من وسائل الشرك أن يقع فيه المكلف، فعندئذ ينحرف بهذا السبب إلى أن يقع في الشرك فيحرم من دين الله جل وعلا ويحرم من رحمته. هذا مناسبة هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، فيما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا يدل على فقهه رحمه الله في هذه الترجمة، وفقهه في اختيار هذا الباب، وفقهه في تراتيب هذا الباب على ما قبله. هذا أيها الإخوة هو مدخل إلى هذا الباب، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ونرجئ الكلام على اختيار الشيخ لآيه وأحاديثه وترتيب بعضها على بعض إلى حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين، وأن يثبتنا على دينه وعلى ما يرضيه منا حتى نلقاه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة وخاتمة أهل الإيمان، فيكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، قولا باللسان واعتقادا بالقلب والجنان وعملا بالأركان، كما نعوذ به جل وعلا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من أسباب الغلو في الصالحين وفي غيرهم، غلوا يوقعنا في المعصية ثم في البدعة ثم في الشرك، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وهو جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.